للأرض محمد في الأرض أحمد في الأرض محمد في الأرض أحمد في الأرض محمد في الأرض أحمد وفي السماء وفي السماء شفيعي ضمين حبيبي شفيعي ضميني وفي السماء محمود عند الإله مقرب محبوب قد جاء بالقرآن وحيا صادقا شرعا شريفا ليس فيه لغوب وله بطيبة روضة من زارها نال المنى يا رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم خلص القدس من اليهود، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم بدد جمعهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم أذلهم بأيدي المسلمين، اللهم أذلهم بأيدي المجاهدين، اللهم أنزل عليهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. آمين آمين آمين يا رب يا رب يا رب. الصلاة والسلام عليك يا من كان وجهه كالشمس وضحاها وجبينه كالقمر إذا تلاها وشرعه كالنهار إذا جلاها وأنزلت عليك يا مولانا آية فتناها قد نرى